صفور قدام حبيبتي أخبي ليه ما هيجي يوم وتعرفي فارس أحلامي اسمحيلي أدخل أيامك وأبقى من سكان أحلامك أعشقك وأسرح في كلامك عايشة انت قامرت فيها جاية كل العين عليها انا بتحسد جنبك عشان اجمل انسان